يعني رجل عاش في هذه الدنيا في بؤس وضنك وشقاء، لا طعام لا شراب لا لباس لا مال لا زوجة لا ولد لا صحة لا منصب لا جاه، عاش في بؤس وضنك ليس بعده ضنك. قال يؤتى به وقد أصبح بفضل الله ونعمته ورحمته من أهل الجنة، قال فيغمس في الجنة غمسة، ثم يسأل هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. يقول عمري ما شفت شقاء، عمري ما شفت ضنك. لماذا؟ لأن هذه الدنيا مهما طالت فما هي إلا حلم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. مش فاكرين إيه الدنيا دي؟ أيام وليال ثوان ودقائق. قال ويؤتى بأنعم أهل الدنيا، رجل عاش في نعيم بل عاش في أنعم النعيم، تمام، ثم يغمس في النار غمسة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية الكاملة في الدنيا والآخرة، قولوا آمين. فيغمس في النار غمسة ثم يسأل هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. فغمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء، وغمسة واحدة في النار تنسي كل نعيم. إذن حسابات الناس في هذه الدنيا لابد وأن تنضبط، حسابات الناس لابد وأن يوضع لها ميزان جديد، ألا وهو ميزان الدين والتوحيد. حياتنا التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، إنما خلقنا فيها لغيرها، مش لها هي، لغيرها. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ممر لتحصل في هذا الممر وتتزود بما يكفيك للآخرة. يبقى الدنيا دي مرحلة تمر وتنقضي، فإذا كانت هذه الدنيا حجة لك فالخير كله عندك، وإذا كانت هذه الدنيا حجة عليك فلا تلومن إلا نفسك. ولذلك لابد وأن تقاس الدنيا بمقياس الدين. أين أنت من الدين؟ أين أنت من توحيد ربك؟ أين أنت من عبادة ربك؟ أين أنت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هي دي الحياة، هي دي الحياة. لأنك أنت لو بعدت عن هذه الحياة دخلت في وصف وحش جدا. وقلت لكم قبل كده أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر صراحة، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى اللي بيديك وصف الحياة هو الدين، على قد ما بتقرب من الدين على قد ما يبقى اسمك إنسان، اسمك آدمي، وصفك أن أنت حي. قال تعالى أومن كان ميتا، ده الأصل، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعلى قدر قربك من دين الله رب العالمين أنت إنسان، على قدر قربك من دين رب العالمين أنت آدمي، على قدر قربك من دين الله رب العالمين أنت حي، وعلى قدر بعدك عن هذا الدين فأنت ميت في الظلمات. قال تعالى في كتابه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، مش ده اللي لفت نظرك؟ وده اللي مخليك قاعد تعض على يديك ورجليك ألما وندما؟ الناس عايشة وإحنا مش عايشين. اسمع ماذا قال الله تعالى، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، بس شوف الوصف، كما تأكل الأنعام، بلا هدف بلا غاية بلا عقيدة، كما تأكل الأنعام. ثم ماذا يحدث بعد ذلك يا رب؟ قال والنار مثوى له، ومن دخل النار فإن خسارته لا حد لها، يعني سقف الخسارة التي تنال أهل النار أو أهل النار لا سقف لها، كما وصف الله عز وجل قال: ألا ذلك هو الخسران المبين، الخسران الواضح البين. تأمل معي، إنسان يدخل النار لأنه عاش في هذه الدنيا بلا دين وبلا عقيدة وبلا توحيد، يأكل ويشرب ويلعب وينام والدنيا معاه زي الفل، لكن لما خرج من هذه الدنيا فوجئ أنه خرج مشركا، خرج كافرا، خرج بغير دين. هتاخدوني فين؟ مكانك موجود فين؟ فين؟ قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لو قلت لك النهاردة تعالى، شايف الجو اللي احنا فيه ده، مقفزين اهو جواكت وغطر وقاعدين مش طايقين البرد. طب لو قلت لك تعالى انا هجيب لك مرتبة فايبر حلوة جميلة وبطانية وهفرش لك في الشارع بره هنا جنب المسجد وتبات هنا ليلة، ترضى؟ بات فين يا عم؟ ده فرشة فايبر وبطانية. يا عم انت بتقول ايه؟ طب تخيل لو اني اخبرتك وطلبت منك ان تنام على فرشة من ثلج وسأغطيك بثلج لتنام ليلة واحدة، ترضى؟ هذا كلام مجانين، من يرضى بهذا؟ طب اسمع، طب ايه رأيك في هذا الكلام الذي سمعته من قول الله تعالى؟ شوف المآل والمصير بقى، انت رفض شوية تلج، انت رفض شوية برد. طب اسمع يا عاقل يا صاحب العقل، قال: لهم من جهنم مهاد. المهاد اللي هو ايه؟ الفرشة. مهاد، وايه كمان يا رب؟ قال: ومن فوقهم غواش، يعني فرشة من نار ولحاف من نار. فهل يستطيع الإنسان أن ينام بعد ذلك؟ لا، ده غير كده كمان، قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، فلا هو يطفو إلى سطحها ولا يستقر في قعرها. كل ده، أيوة كل ده، ما هي في ناس لا تفكر إلا في الدنيا فقط، وإن كلمته عن الآخرة يقول لك وقت الله يفرجها، الله تبي كلمنا في إيه، لسه بدري. إن كلمته عن النار ظن أنها كنار السيجارة التي في يده، ظن أنها نار كالتي يطهى بها، نار أوقد الله عليها 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. نسأل الله النجاة لنا ولكم. الذي يستهين بهذا المآل ويرضى بالدنيا إنسان غبي، لا يفهم، لم يقدر الحقيقة ولم يعطها قدرها الحقيقي. تخيل معي وتأمل أن أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن أهل النار، قولوا آمين، أن أهل النار في النار يلقى عليهم الجوع 1000 سنة. تخيل إنسان جاع 1000 سنة، كيف يكون حجم هذا الجوع؟ 1000 سنة وهم يصيحون يطلبون الطعام، فإذا أجيبوا أعطاهم الله عز وجل طعام الضريع والزقوم. بعد 1000 سنة، الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها الطلع اللي هو الثمر اللي هو أفضل حاجة في الشجرة، الحاجة المميزة في الشجرة، ألين حاجة في الشجرة، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. بالله عليكم من يأكل؟ قال فإنهم لآكلون منه، لأنهم يرون أن ألم الجوع أشد من ألم تناول الزقوم والضريع، فإذا أكلوا وقف الطعام في حلوقهم، وقف الطعام في حلوقهم، فتنادوا يتذاكرون أحوال الدنيا ويقولون: بما كنتم تزيلون الغصص في الدنيا، فكرونا يا جماعة، الواحد لما كان بيزور كده والأكل يقف في زوره كان بيعمل إيه؟ فيقولون كنا نشرب الماء، فينادون على الله 1000 سنة يطلبون الماء. بعدها كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاث، لكن بإيه؟ بماء كالمهل، كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. يشوي الوجوه إذا رفع الماء بكلاليب الحديد في جهنم بواسطة الملائكة، إذا رفع الماء إلى وجوههم سقط لحم وجوههم. السؤال هنا كيف إذا نزل في أمعائهم؟ عايزك تحس المعاني دي لأن ده جزء من عقيدتك، الإيمان بالآخرة. والكلام ده موجه لكل من غفل عن الآخرة ورضي بالدنيا ونسي أن له موعد مع الله سبحانه وتعالى يحاسبه. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نسأل الله السلام والعفو والعافية. السؤال إيه بقى؟ إيه اللي يستاهل إن أعاني العذاب ده كله عشان؟ إيه اللي يغصبني على إني أحط نفسي في المواقف دي؟ عشان إيه؟ عشان مال حرام؟ عشان منصب ولا جاه؟ عشان مداهنة ولا عجب ولا رياء؟ عشان إيه؟ أنت اللي غصبك على ده إيه؟ العاقل هو الذي يختار. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان اختيار أهل التوحيد دائما أن يقدموا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. أقول لك إحنا ما نستحملش عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم لنا قصصا كثيرا جدا يبين لنا هذه المعاني، يبين لنا أن الإنسان الموحد لا يفرط أبدا في دينه، ولا يفرط في عقيدته، ولا يفرط في عبادته، ولا يجعل دينه آخر الاهتمامات، بل يجعل الدين أول الاهتمامات، ويجعل عقيدته أهم المهمات، أنه يعلم أنها إن ضاعت منه فإنه لن ينتفع بشيء بعد ذلك. ولذلك يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قصة لعلنا كلنا يحفظها، وهي قصة طويلة تسمى بقصة أصحاب الأخدود. قصة ملك وساحر، أراد هذا الساحر أن يجعل من بعده خلفا لهذا الملك يخدمه في السحر، رغم أن السحر كفر، رغم أن السحر عايزك تخرج النهاردة بمعاني إيمانية، رغم أن السحر كفر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من المناظر اللي لفتت انتباهي في مطلع هذا العام أنني فوجئت بالقنوات الخاصة صار بينهم وبين بعضهم البعض شبه مسابقة في استضافة العرافين والدجالين. تعال قل لنا أحداث 2020 فيها إيه، وشوف لنا النجوم بتقول إيه، وشوف الأبراج عاملة إيه، ويا ترى السنة دي حلوة ولا زي السنة اللي فاتت؟ هو أنا دقت عشان أقول؟ مش هدوق الأول؟ هو أنا هعرف الغيب إزاي؟ هل علمتم أحدا يعلم الغيب إلا الله؟ هل هناك من يعلم القادم في المستقبل إلا الذي خلقه وسبق في علمه وهو الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ده اللي انتوا بتعملوه ده يا اخواني دجل وشعوذة وعرافة وكهانة وهو نوع من أنواع الشرك والكفر. اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين، وعلقوا قلوبكم به سبحانه وتعالى. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مطلوب منه أن يسعى، فإن أصابه شيء فلا يقول لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن يقدر الله ما شاء فعل. ويستقبل الإنسان أيام عمره بالتفاؤل، حتى لو الدنيا مضطربة، حتى لو الدنيا خربانة، لو الدنيا بيضة لأبعد مدى، برضو خلي عندك شيء من الأمل وشيء من التفاؤل. الواقع وحش أو حشم الوحش، بس إحنا لينا رب طمعانين فيه، ظننا بخير، بندعيه وبنسأله، ولم نرى منه إلا الخير. قال تعالى في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا بهذا الساحر يقول للملك: ابغني غلاما أعلمه السحر ليكون لك من بعدك. أهل الفسوق والفجور والشرك والكفر والبدعة، الناس اللي في المعسكر ده كده يحرصون على دوام الشر حتى ولو لم ينتفعوا منه. قلت لكم قبل كده خطبة على هذا المنبر أبين فيه هذه المعاني، إن في ناس تحب يكون الشر موجود في الدنيا لا لشيء إلا لأنهم يحبون الشر، كهذا السحر. أنت هتموت، أنت عايز يبقى لك خليفة ليه في الشر؟ ليه؟ إن هو من جواه بيحب كده، عايز كده. وكما قال العلماء: هناك من يخدم الشر حسبة، يعني بيخدم الشر لوجه الله، مش عايز منه حاجة. طب انت هتستفيد ايه؟ انا مش اشوفه بس، اشوف الشر في الدنيا، اشوف ناس بتموت، واشوف ناس بتسجن، واشوف ناس بتتطلق، واشوف ناس بيقطعوا في بعض، واشوف ناس زعلانين من بعض، ها؟ كالشيطان. ولماذا يضل الشيطان الناس؟ متعة، خبث في النفوس والعياذ بالله. وكان هذا الساحر من هذا الجنس، فجيء بغلام. طبعا هذا الغلام يا إخوة كما تعلمون انتقي انتقاء من بين الغلمان. الفوائد كتير جدا في هذه القصة، ولكن أريد أن أخلص إلى معنى أريده، هو صبر هؤلاء على توحيدهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الغلام جيء به في فترة نقائه، فترة فطرته السليمة، وأعطي لهذا الخبيث ليعلمه السحر. فبينما هو كذلك يتعلم السحر ويفهم ما يدور حوله، وهو في طريق عودته إلى بيته لقي راهبا، والراهب هو العابد الذي انقطع للطاعة والعبادة، فجلس إليه فسمع منه وتعلم، فأصبح هذا الشاب أو هذا الغلام يتعلم في طريقين مختلفين متضادين، بيتعلم خير وشر في طريقين، والراهب يعلمه ماذا؟ يعلمه التوحيد، يعلمه الإيمان بالله رب العالمين، يعلمه كيف يتعبد لهذا الإله العظيم. وكان ذلك يستغرق منه وقتا، فإذا ما وصل البيت ضربه أهله، ثم يعود مرة أخرى يجلس إلى الراهب، لأنه يرى أن ما عند الراهب أقرب إلى قلبه مما يسمعه من الساحر، فيتأخر عند الراهب فيذهب إلى الساحر فيضربه الساحر. يتضرب من الساحر، اتأخرت ليه؟ ويتضرب من أبوه، اتأخرت ليه؟ أحمل إيه؟ طب ما بلاش الراهب، لا، ما عندش أقدر أستغنى عنه، كلام يمس قلبي يجدد الحياة فيها. كما قلت لك في أول اللقاء أن القرب من الدين والإيمان يبعث في القلب الحياة، ما عادش يقدر يستغنى عن جلوسه عند الراهب، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: يا بني إن سألك الساحر فقل حبسني أهلي وإن سألك أهلك قل ها حبسني الساحر واخرج من المطب ده. ده بيعلمه الكذب. لا لا لا يعلمه الكذب، وإنما يعلمه كيف يتخلص من الباطل من أجل الحصول على الحق، فإن الحق لا يترك، فإن الحق لا يهمل، فإن الحق لا ينسى، وهو الأصل في هذه الحياة. وظل هذا الغلام يتعلم العلم من هذا الريب حتى صار عالما. ولذلك اللي عايز يتعلم العلم بعيدا عن العلماء وبعيدا عن الدعاة فإن بضاعته ستبور وعمره سينقضي ولن يتعلم شيئا، حتى لو قدر أنه يحصل العلم من الكتب أو من البحث على جوجل والإنترنت، فلن يستطيع أن يحصل الفهم الصحيح، حتى ولو وصل إلى الفهم فلن يستطيع أن يحقق الأدب والأخلاق التي ربما لا يدركها إلا مع الشيخ وهو يربيه ويعلمه ويوجهه ويزكيه. صار هذا الغلام له شأن، شأن عظيم في العلم والتدين. فبينما هو يمر إذ رأى دابة اعترضت الناس تمنعهم من السير، فأمسك بحجر وقال الآن أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر. فضرب الدابة بحجرة في يده وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. وقال بسم الله فرماها فماتت. قيل أنها كانت ثعبان كبير، قيل أنها كانت أسد عظيم، المهم أنها دابة خطرة أضرت بالناس. والعلماء يعلقون على هذا الموقف ويقولون أن قلب الغلام في الأساس كان يميل إلى الراهب، لأنه قال اللهم إن كان أمر، يتمنى أن يكون أمر الراهب هو الحق هو الصواب هو الخير، فإذا بهذا الموقف يشعل الرأي الاجتماعي حول هذا الغلام. الناس بدأت تتكلم إيه ده، شفت الغلام اللي ضرب والأعجب من كده كمان، ده قال كلام غريب أول مرة نسمعه، ده بيقول بسم الله، مين هو ذو نواس الملك؟ ما الملك ده كان بيعبد من دون الله زيه زي النمروذ بن كنعان، كان يعبد من دون الله. قال لا، أمال إيه مين؟ مين الإله القوي اللي اداك المعونة دي واستطعت من خلالها أن تقتل هذه الدابة؟ قل لنا هو مين؟ فقال ربي هو الله الذي خلق والذي رزق والذي دبر والذي ملك، الذي يسمع السر ويعلم النجوى، الذي يجيب الدعاء والذي يشفي المريض والذي يغيث الملهوف، الله جل جلاله. بدأ الكلام يلامس شغاف قلوب الناس، فبدأ الناس يتبعونه. فلما رجع إلى الراهب قال إنك اليوم أفضل مني، أنا راهب وأعد في صومعتي بعيدا عن الناس، أنت اليوم أصبحت بين الناس بهذه الدعوة. قال وإنك ستبتلى، لأن الاثنين يا إخوة ماشيين مع بعض، الاثنين ماشيين مع بعض، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه. قال فإن ابتليت فلا تدل علي، اوعى تجيب سيرتي، اوعى تقول على اسمي، انشف وجمة تخليك راجل. قال له خلاص هذا عهد بيني وبينك. فلما كثر الكلام وقدر الله سبحانه وتعالى أن يصل الكلام إلى أذن الملك عن طريق هو سبحانه وتعالى الذي عليه البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال أنا ضعيف وصوتي مش هيوصل يا رب، قال عليك النداء علينا وعلينا البلاغ، صوتك لازم يوصل ما دمت بتقول الحق، وهيستمع وهيستمع وستبتلى. وكان للملك جليس أعمى، وزير أعمى، وهو ده نقطة الوصل التي صارت بعد ذلك بين الغلام وبين الملك. سمع إن اللي بيمشي مع الغلام خلي بالك وبيؤمن بهذا الإله بيشفى ويرزق ويبارك له ويعطى كل الخير، قال طب ما أنا أعمى، اللي أعدني هنا إيه؟ فأخذ ماله وانطلق إلى هذا الغلام، جلس إليه وقال أيها الغلام إنما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال أنا لا أشفي أحدا. يبقى الغلام هنا بيدعو لنفسه ولا بيدعو إلى الله؟ بيدعو إلى الله. ودي إشكالية وقعنا فيها جميعا في هذه الأيام، أننا اليوم إذا دعونا إنما ندعو لأنفسنا عشان نبقى مشايخ، عشان نبقى دعاة، عشان يبقى عندنا صفحات يوتيوب وجلنا دولار، عشان نبقى أسماء أصحاب أسماء مرموقة، عشان أبقى أنا المقدم على غيري من الشيوخ والدعاة. وهلم جرة، قلما تجد اليوم من يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله عز وجل. قلما من تجد من يبين المنهج القويم للشباب يبتغي بذلك وجه الله. أنا وأنا شاب صغير 18 سنة 17 سنة كنت تفاجأ أن كله بيخطف فيك، كله عايزك تبقى عنده تبعه، بتاع التبليغ عايزك، وبتاع الإخوان عايزك، وبتاع الصوفية عايزك، وبتاع التكفير عايزك. إيه إيه يا ناس؟ في إيه؟ في إيه؟ أنا عايز ربنا، أنا مش عايزكم. أنا كشخص كشاب مسلم أنا مش عايزكم، أنا عايز ربنا. حد فيكم يعرف يدلنا عليه؟ بس لما حدش في الكون كله يستحق أنك تمشي وراه إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الغلام ما كانش حابب أنه يبقى من النخبة، ولا كان حابب ان هو يبقى ساحب الناس كلها وراه، ولا حابب ان هو يعمل تكتل جماهيري يحارب بيه. لا، ده هو عايز الناس تؤمن بالله وبس، عايز يبلغ رسالة ربنا وبس. الكلام ده مغروش. لما جليس الملك قال له انما هاهنا لك اجمع، وده اسلوب من اساليب الاغراء بيبدأ بيه دايما الجهلة من الناس، إن قبل ما يطلب منك يقول لك أنا عايز أديك 10,000 جنيه. أنت كده خلاص، أنت كده قفلت عقلك. هنا بقى فين؟ بقى في الأستك. اللي جاي بعد كده ما فيش تفكير فيه، تحت أمرك. هذا الإغراء لم يكن أبدا مؤثرا في هذا الغلام، ركن الإغراء على جنب. إنما هاهنا لك أجمع، كمتخيل يعني إيه؟ يعني ثروة تغنيه حتى يلقى الله بشرط أن تشفيني. يبقى هو شغل الآن بالمال الذي قدمه جليس الملك، ولا شغل بتصحيح عقيدة الوزير؟ شغل بتصحيح عقيدته. قال له إيه؟ قال أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله. قال الله؟ قال نعم. قال وكيف يشفيني؟ قال إن آمنت به دعوته لك فشفاك. يعني شفائي مرتبط بإيماني. فجلس الوزير يفكر، ثم قال وكيف أدخل فيه؟ قال أن تؤمن به وأن تصدق أنه بيده الأمر كله وعلمه. فبدأ هذا الوزير يؤمن، فرفع الغلام يديه إلى السماء وقال اللهم اشف عبدك هذا، فرد الله على الوزير بصره. قل دي معجزة، دي كرامة مش معجزة. المعجزة للأنبياء والمرسلين لتأييدهم على أقوامهم، إنما الكرامات يظهرها الله على أيدي أوليائه تثبيتا لهم، وهذا من جنسها. ورجع الوزير إلى الملك مبصرا مؤمنا. قال من ذا الذي رد عليك بصرك؟ قال الله. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. عقيدة. قال ربي وربك الله. فأخذ الوزير فعذب حتى دل على الغلام، ثم أخذ الغلام فعذب حتى دل على الراهب، ثم أخذ الثلاثة في مجلس الملك، فجيء بالوزير فقيل له ارجع فلم يرجع، فشق نصفين قدام عين مين؟ الغلام والراهب. ثم جيء بالراهب فقيل ارجع فأبى أن يرجع فشق نصفين أمام أعين الغلام. فلماذا لم يشق الغلام أولا؟ لأن الملك يحتاجه. خذ ده ابننا، ده احنا اللي مربيينه، احنا عايزينه محتاجينه، عنده العلم اللي احنا مش هنعرف ندير حياتنا إلا بيه. فأخر هذا الغلام، وكان الملك يراوده وسيسايسه، والغلام يدعو الملك إلى الله سبحانه وتعالى. فدعوة الله سبحانه وتعالى لكل الناس لا يستثنى منها أحد، الكل مطالب أن يسمع عن الله، الكل مطالب أن يسمع عن رسول الله، الكل مطالب أن يؤمر بالمعروف، الكل مطالب أن ينهى عن المنكر، الكل مطالب أن يقف عند حدوده، الكل مطالب أن يقف عند مقام العبودية اللازمة له، وأن يقف عند مقام الألوهية اللازم لله تبارك وتعالى. فكان الغلام لا يفكر إلا في الدعوة، يفكر في دعوة هذا الملك إلى الله. كلما كلمه قال أدعوك إلى الله، آمن بالله، ارجع إلى الله، ليس لك إله سواه، أنت مجنون، أنت غبي، أنت لا تعي، أنت لا تفهم، هذا إصرار غريب منك على أن تدعي الألوهية لنفسك وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. افهم افهم يا راجل. والملك مصمم على أن يكون هذا الغلام على الكفر، فيهدده مرة بأن يرسله إلى أعلى جبل مع الجنود، والغلام يدعو الجنود إلى الله. عايز أوريك بس نموذج كده من نماذج الدعاء اللي ما بيشغلهمش إلا الدعوة إلى الله. يدعو الجنود إلى الله إلى أن وصلوا إلى قمة الجبل وقالوا إن رجعت وإلا رجعنا بك، إن رجعت عن الكفر رجعنا بك، لأنهم يعتبرون إيمانه كفر، وإن كان منك الإصرار دفعنا بك من فوق الجبل. يرفع الغلام يديه إلى السماء ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. ما بيختارش، ما بيختارش، ما بيعملش دعاء قنوت لمدة ساعة ونص لغاية ما يكسر إيدين الناس ورجلين الناس، اللهم شلهم، اللهم دمرهم، اللهم يتمهم، اللهم ولعهم، اللهم. أنت بتنقي، أنت بتنقي. الغلام ده بيعلمنا على علم، يعلم يقينا أن لله جنود لا يعلمها الناس. اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل بهم فسقط الجنود ورجع الغلام إلى فين بقى؟ إلى الملك. مهربش، لا مهرب، يروح هتروح فين؟ اللي بيهرب بيروح فين؟ اللي بيهرب بيتنازل عن معتقده ومنهجه قبل أن يفر. ناس اللي عمالة تروح يمين وتروح شمال، تطلع فوق وتنزل، أنت بتهرب من مين في مقابل إيه؟ قل لي كده بالله عليك، انت لما هربت وتركت دعوتك وتركت منهجك وتركت احبابك وتركت اهلك، انت سامحني يعني عفوا قبل ما تهرب تركت كل شيء. ما تقوليش انا هربان عشان اجاهد، انت بتجاهدش خالص، ده انت سبت دعوتك وقرانك وصلاتك وكل شيء واصبحت نكره في بلاد الأباعد ثم تدعي أنك في الله مجاهد، مش كده. الغلام ده رجع إلى الملك لأنه حريص على دعوته إلى الله. قال له أنت ما متش؟ قال له حظك وحش. قال له أنا هو. طب أنت جيتني ليه؟ أدعوك إلى الله. فأمر الملك به للمرة الثانية، أو قل للمرة العاشرة، أن يؤخذ في قرقور مركب صغير كده إلى عرض البحر فإن رجع وإلا ألقي. وهو خارج يدعو الجنود إلى الله عز وجل. إحنا ملناش قضية غير قضية التوحيد والعبادة، مش عايزين حاجة من الناس إلا أنهم يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزين حاجة. نحن لا ننافس الناس على دنياهم ولا على مناصبهم ولا على كراسيهم ولا نطمع في أموالهم، إنما نريد الناس من أجل الله تبارك وتعالى. الغلام ده كده يدعو الجنود إلى الله حتى إذا توسطوا البحر قالوا له ارجع، قال لا، فأرادوا أن يلقوا هذا الغلام في البحر، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف البحر وعلت أمواجه وانقلبت هذه السفينة الصغيرة وأغرق الله الجنود ونجى الله الغلام. وراح فين يا شباب؟ رجع إلى الملك. ده أنت مصمم بقى؟ أيوة. إن من عرف حقيقة التوحيد وعرف ما ينتظر المشركين والكفار غدا في النار حري به ألا ينام. ولذلك آثرت أن أبين لك في أول خطبتي بعض المشاهد من جهنم. لما تعرف أن ده منتظر الناس هتنام إزاي؟ كيف تنام وأنت تعلم أن النار تنتظرهم؟ فرجع إلى الملك قال أيها الملك إنك لن تستطيع أن تقتلني. لماذا يا شباب؟ لأن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت. هقول لك جملة صغيرة كده وأقعد استريح. يقول خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال خضت المعارك كلها وشهدت المشاهد كلها مع رسول الله وما من موضع أربع أصابع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير ألا لا نامت أعين الجبناء. الجبنة بطولش عمر، الشجاعة بتأثرش عمر. قال تعالى عن نفسه هو يحيي ويميت، هو يحيي ويميت، حدش غيره سبحانه وتعالى هو الذي بيده الإحياء وبيده الإماتة، هو بس، هو بس. حتى أبوك كان يعلمك كده يقولك اديني عمر ورميني، البحر مش هيعمل فيه حاجة مدام ليا إيه، مدام ليا عمر هاخده لغاية آخر نفس. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. عايزك تطمن جدا للحتة دي والقضية الرزق، لا العمر بإيد حد ولا الرزق بإيد حد إلا الله. والغلام عنده عقيدة ثابتة، رجع إلى الملك قال أيها الملك اتق الله، اتق الله وتب إلى الله وعد إلى الله. وأمام عجز الملك واشتعال الموقف أمام أعين الناس لمح الغلام فرصة، لمح الغلام فرصة أن يثبت للناس إثباتا عمليا أن الملك ليس إله وأنه لا يعبد بحق من دون الله وأنه ينبغي أن يعلم الناس ذلك. فاحتال حيلة كانت عاقبتها أن مات الغلام ضحى بنفسه من أجل أن يفهم الناس. فقال أيها الملك إنك لن تقتلني حتى تأخذ سهما من كنانتي، سهم بتاعنا مع قوسي، ثم تجمع الناس أجمعين في يوم واحد ثم تقول بصوت عال بسم الله رب الغلام، فإن قلت ذلك قتلتني. قال له بجد؟ قال له والله العظيم. قال له اتفاق رجالة ولا تحرجني قدام الناس؟ قال لا ما تخافش، نفذ بس اللي بقول لك عليه، بس بشرط انك تقول بصوت عالي بسم الله رب الغلام. مواقف متكررة امام اعين الناس اثبتت عجز هذا الملك عن القضاء على هذا الشاب الضعيف الاعزل. فتخيلوا بالله عليكم كيف سيكون رد الفعل إذا ما نجحت هذه الخطة وقتل هذا الغلام بيد الملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وبعد أن جمع الملك الناس في صعيد واحد ووضع هذا الغلام على منصة عالية ليراه الناس، فإذا بالملك يأخذ سهما من كنانته وفي قوسه ويصيح بأعلى صوته بسم الله رب هذا الغلام، ويطلق هذا السهم، فيقع السهم في جسم الغلام فينفجر الدم ويقع الغلام شهيدا. قتل نفسه. اسمع اسمع. فلما رأى الناس ذلك، وفهموا أن الملك عاجز ولا يستطيع أن يفعل شيئا بهذا الغلام الصغير إلا بعد أن آمن، اعتبروا ذلك إيمان برب هذا الغلام والاستعانة به، نطق الناس جميعا عن بكرة أبيهم: آمنا بالله، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الغلام ده لو كان قعد في الدنيا 1000 سنة ما كانش قدر يوصل منهجه وعقيدته للناس زي ما وصلها بالموقف ده. واللي كان خايف منه الملك حصل، واللي عشانه حب يقتل هذا الغلام الصغير ليغلق هذا الملف، قتل الغلام الصغير فتح الملف وأصبح أمامه آلاف من الغلام. فماذا يصنع هذا الملك الظالم؟ إذا به يأمر جنوده وأتباعه أن يخدوا الأخاديد على أفواه السكك، حفر عميقة ويشعل فيها النيران، ويؤتى بأهل التوحيد الذين ما أجرموا وإنما اختاروا فقط أن يكونوا موحدين، وأتي بهم وصار الملك يلقيهم في هذه الأخاديد واحدا تلو الآخر. كانوا 600 واحد، 600 بني آدم. يؤخذ الرجل فيسأل: ها ترجع أم تلقى؟ قال: ألقى، لأنه يعلم أن بينه وبين الجنة أن يقتحم هذه النار، وأن الجنة نعيمها دائم، وأما الدنيا نعيمها زائل، وأن كل عذاب يهون في سبيل جنة الله رب العالمين. يلقى الناس فيها، الواحد أمام زوجته وأمام أولاده وأمام أمه وأمام أبيه، مأساة مأساة كنا لا نتصورها ولا نتخيلها. وكانت هذه القصة بالنسبة لنا في أيام التسعينات وما سبقها كانت بالنسبة لنا كارثة، خيال علمي خيال علمي. إلى أن رأينا ما يحدث في تركستان، ورأينا ما يحدث في جنوب أفريقيا، ورأينا ما يحدث في فلسطين، ورأينا ما يحدث في العراق، ورأينا ما يحدث في سوريا، ورأينا ما يحدث في ليبيا، ورأينا ما يحدث في كل مكان. فضلا عن أتكلم عن مجازر بورما وحرق الناس بالنار لا لشيء إلا من أجل توحيدهم بالله، إنني أحكي لك من سنة النبي مأساة، والحياة اليوم كلها مآسي، ولا لشيء إلا للتوحيد فقط، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وللأسف الشديد صار الكثير من الشباب يصدق أن الناس يستحقون ذلك. الناس لا يستحقون ذلك لأنهم وحدوا الله، ليس هناك أبدا أحد يستحق أن يحرق لأنه موحد أو أن يعاقب لأنه موحد. فهذا يخالف العقل والفطرة والمنطق والشرع والقانون وكل شيء. إلى أن جاءت امرأة تحمل صبيا لها، تحمل صبيا لها يرضع من ثديها، فأخذ هذا الغلام وأراد الملك أن يلقي به في النار فتلكأت، وكأنها رقت وحنت لهذا الطفل. ما ذنبه، ما ذنبه أن يعذب بالنار وهو ما زال يرضع؟ فأخذته وفكرت، ها أتراجع ولا أعمل إيه؟ فثبتها الله وأنطق الله عز وجل هذا الغلام وقال يا أماه قعي ولا تقاعثي فإنك على الحق. فضمت الولد وألقت بنفسها في النار وأغلق هذا الملف إلى يوم القيامة. وبقي الملك وجنوده، وبقي الكفر والشرك. قد يظن ظان أن هذه هزيمة للتوحيد وأهله، كما يروج اليوم على أسماع الشباب أن الإسلام ينهار وأن الإسلام وأن وأن وأن، أبدا، إنما هي مرحلة، مرحلة فقط، وقت وسيمر، وكل مر سيمر، مش مر هيفضل أبدا إلى يوم القيامة. والله وعدنا أن هذه الأرض يورثها عباده الصالحين. عباده يا جماعة يورثها، مش من باب الملك والتمليك عشان نقعد مسكين في بعض، أنا عايز أحكم، لا أنت اللي تحكم، لا ما أنتش هتحكم، أنت هسيب، لا أنا مش هسيب، مش موضوعنا. إنما الأرض يورثها الله لعباده الصالحين ليصلحوها، ليصلحوا هذه الأرض. أنتوا عجبكوا إيه في الواقع اللي أنتوا عايشين فيه؟ قتال يمين وقتال شمال، وخراب يمين وخراب شمال، ودم يمين ودم شمال، كل ده عشان نبقى إيه يعني؟ هل كل هذا من أجل المقصد الذي أتكلم عنه وتوحيد الله وتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى؟ لا، إنما لأجل أن يحكم سين من الناس أو صاد من الناس، لا بأس تقوم الحروب يمين وشمال. مش محتاجين الكلام ده خالص، احنا محتاجين نعبد الناس للتوحيد بأقل الإمكانيات. احنا من 2011 لغاية النهاردة، من 2010 لغاية النهاردة، لغاية النهاردة كم الشباب الذي قتل في طيس وشرد بلا فائدة، يبكي الإنسان من أجله الدم بدل الدمع، ثم النتائج صفر. فلا دين أقمنا ولا على دنيا حافظنا، لا دين أقمنا، لا دين أقمنا ولا على دنيا حافظنا، إنما نريد الناس على عقيدة وتوحيد وعبادة وسلوك وأخلاق لنحقق المقصد الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. خلقنا الله لماذا؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المعنى ده هو الغلام بيبعته لنا، الغلام بيبعته لنا، بقول الموضوع مش موضوع دنيا ولا موضوع منصب ولا موضوع جاه ولا موضوع سلطان ولا موضوع إن نبقى مقدم على الناس، ده موضوع إن احنا نوصل الهداية للبشر حتى ننجي هذا البشر من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فكانت العاقبة أمام الناس أن الغلام هزم وأن من معه حرقوا وقتلوا، لكنهم في الحقيقة انتصروا على أنفسهم وحافظوا على دينهم. لما تنتصر على أخوك المسلم ما انتصرت، ما انتصرت. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، ها ما تفرحش قوي، ما تهللش وتسقف قوي، ان جيوش عربية وناس مسلمين بيخبطوا في بعض بقالهم الوقت 19 سنة ولا اكتر، تفرحش. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، فالقاتل والمقتول، فان انت ان انتصرت على اخيك ما انتصرت، انت ان انتصرت على عائلتك واهلك ورحمك انت ما انتصرت، دي هزيمة. أنت إن فزت بالدنيا على حساب الدين أنت ما انتصرت، لأن الانتصار إنما يبدأ من انتصار الإنسان على نفسه بالتمسك بدينه وعقيدته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح والعمل النافع. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يحقن دماء المسلمين أجمعين في كل مكان، وأن يجعل همنا هم الآخرة، وأن يعيذنا وإياكم من هم الدنيا وعذاب الآخرة بمنه وكرمه، اللهم آمين. فالغلام نموذج من نماذج الدعوة الفاهمة الذي أصلح الله عز وجل به الدنيا وبين به عقيدة التوحيد، ونجى الله سبحانه وتعالى به الناس من فتن الدنيا ونقلهم إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم وتمسكوا بدينكم، واعلموا أن الدين هو الخير الباقي الذي يظل معك حتى تلقى الله يكرمك الله من أجله. اعتزوا بعقيدتكم، بلغوا دينكم، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولو حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم كانت فيهم الأعاجيب. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تكاتفوا وتلاحموا وترابطوا كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وكما أمر الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا أن خير انتصار تحققه في الدنيا أن تنتصر على نفسك، وأن تنتصر على شيطانك، وأن تنتصر على هواك، وأن تقف عند حدود الحق، فلا تميع ولا تضلل ولا تفتن الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم دلنا عليك، اللهم قربنا إليك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أردنا أن نبين فيه أهمية الدين وأهمية الاعتقاد الصحيح الثابت وأثره في الدنيا والآخرة، وأردت أن أعطي نموذجا صحيحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأبين فيه كيف تكون الدعوة، لأننا في أيام افتقدنا فيها ما كنا نراه سابقا. أيام اللي احنا عايشين هذه، يعلم الله سبحانه وتعالى أنني أبكي دائما لما أرى من فقد روح الدعوة والإيمان في حياة أبنائنا الصغار. يعني الواقع الدعوي الذي يعيشه الجيل الصغير اللي هو 10 سنين النهاردة مثلا، و15 سنة و18 سنة في هذه المعمعة الكبيرة، لا شك أن هذا سيؤثر عليهم تأثيرا سلبيا سنشعر به بعد سنين. في الأيام الماضية، السنوات الماضية، كان الرجل منا إذا دخل المسجد دخل المسجد للمسجد. رايح فين؟ رايح الجامع، رايح أصلي الجمعة، رايح أسمع درس، رايح أسمع علم. بس كانت الهمم والأفكار والنيات متوحدة على عمل واحد، فكان الواحد منا إذا دخل المسجد يسمع الخطبة يتقوى بها إلى الخطبة التي بعدها، قيام ليل وصلاة وقراءة قرآن وذكر وعبادة ونشاط. لكن في ظل هذه الفتن التي يحياها أبناؤنا ينبغي العودة مرة أخرى إلى هذا الواقع الجميل. طبعا الإخوة اللي حضروا هذه الأمور حاسين باللي أنا بقوله، حاسين بيعني إيه الأخ حريص على ورده من القرآن، مصحف السستة. حد فاكر مصحف السستة؟ طب حد كان بيشيله؟ كان زي المحمول كده. شوف المحمول في إيدك عامل إزاي، تنام وانت شغال وتقوم وانت شغال وانت بتصلي عمال يرن وطلعك. كان قلب الواحد زمان معلق بالمصحف السستة، خبال حضرتك تجيبه دايما كده في جيب الجلبية، تلاقي الجلبية كده المصحف نازل كده، مصحف السستة، وجنب المصحف السواك، مصحف السواك. خش المسجد يوم الجمعة تجد الإخوة جالسين مبكرين يمسكون بالمصاحف، لهم دويش وطنين كطنين النحل. خش كده وانت صغير ودول كبار حواليك ما شاء الله، هيئتهم حلوة وريحتهم حلوة وقاعدين مع بعض وبيسألوا على بعض وبيطمنوا على بعض، انت بتعلم منهم، تعلم منهم، تطلع عايز تبقى زيهم. انما الصغير ده النهاردة يطلع تبقى زي مين؟ جاوبني عشان اروح. 10 سنين و15 سنة و18 سنة هيبقى زي مين؟ زي الإخوان ولا زي التبليغ ولا زي السلفيين ولا زي الصوفيين ولا زي العلمانيين ولا زي الملحدين ولا زي الممثلين ولا زي مين؟ واقع قميء فعلا الذي نعيشه، واقع سيء. ولذلك نحن قلوبنا تحترق على هذا الواقع. ولذلك أذكر نفسي وإخواني في نهاية هذا اللقاء بأن يلتزموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اخرج بره بقى ليه؟ اخرج بره القرطاس اللي انت حابس نفسك فيه. اصل القرطاس ده بيغر، القرطاس من فوق واسع فانت بترمي نفسك فيه فتحس ان انت يعني هتنتج، انت مش هتنتج، ده هو قرطاس. ضيق من تحته مقفول وهنتكبس كلنا فيه وهنتفرم دينيا ودعويا واقتصاديا واجتماعيا كله. اللي هينزل جوه القرطاس هيتفرم. فاحنا عايزين في الوسع. وسع ايه؟ وسع الدعوه. وسع الدعوه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش مطلوب منك تبقى زي حد، ولا انا مطلوب مني ابقى زي حد. انا مانيش تايه، وكتير بقول الكلمه دي، انا مش تايه، انا عارف كويس انا ايه وعايز ايه والوسائل المطلوب مني ايه لا اشتغل بيها. قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وايها، ما احناش تايهين. عشان ما يجيش واحد فتك يقول لك اصلا انا اكتشفت اللي انت، لا احنا ما تكتشف لناش، اكتشف لنفسك. احنا ارواحنا بقت هنا اهو، مع الناس صابرين ولا طايقين اللي بيتقال، ما تصدعوناش. احنا مش تايهين، احنا من 1400 وشويه واحنا ماشيين. ناس ماشيه بقالها 1400 سنه، هيجي فزلوك يغير اتجاهها وغير حركتها وسيرها ورسم لها طريق جديد؟ مش ممكن. يبقى عتا، يبقى عتا، واللي يصدق كده يبقى مجنون. احنا عندنا الطريق بتاعنا ثابت ما اتغيرش. قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم. انتوا حريه، عايزين تتمسكوا تمسكوا، مش عايزين تمسكوا ان شاء الله عنكم ما تمسكتم بس هتضلوا، هيبقى الوضع وحش. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. اللي عايز يهتدي يلتزم، اللي عايز يرتاح يلتزم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله، هو في ايدينا كتاب ولا راح في حته؟ كتاب الله وسنتي. احنا محتاجين نرجع لدول، مش نرجع لواتس وفيس وماسنجر بلد وعجن ملوش معنى، وناس كفرت ناس، وناس زعلانة من ناس، وناس مش طايقة ناس، وناس بتعادي ناس، وناس مستنية زوال ناس، وناس فرحانة وشمتنا في ناس. ايه ايه يا اخوة، ايه يا ناس؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لم تسمعوا هذه أبدا؟ ما عداش عليك الحديث ده؟ طب هقول لك على حاجة، ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث ده في جوامع، في جامع العلوم والحكم، كتاب جميل فيه 50 حديث من أحاديث النبي، أرجو إن احنا نشتغل فيهم، ندرسهم، نقراهم. عندك الأربعين النووية، عندك جامع العلوم والحكم، هو نفس الأحاديث بتاعت الأربعين النووية بس زود على 10 إيه أحاديث في الآخر، تمام؟ من جملة الأحاديث دي: من حسن إسلام المرء تركه. ما لا يعنيه؟ هقوله تاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنت لنت محلل سياسي ولا محلل اقتصادي، ولا أنت عالم من علماء الاجتماع، ولا أنت أصلا فالح في مصلحتك ورشتك أخي بالك، ولا أنت فالح حتى في إدارة بيتك، فما تعودليش بقى على الفيسبوك أمير المؤمنين. سامحني لو بكلم معاك كده، بس جواه كتير، جواه هنا كتير، ماشي؟ ما تعيش الدور. ليه؟ لأن حضرتك إذا شغلت نفسك بما لا يعنيك شغلك عما يعنيك. هو احنا اللي يعنينا صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ولا اللت والعجن؟ لا، الصلاة تعنينا، السنن القبلية والبعدية تعنيني، تلزمني، الشغل والمصلحة تلزمني، رعاية البيت وأولادي يلزموني، قرأتي ومذاكرتي عشان أنجح وأبقى من المتفوقين وأجيب امتياز مع مرتبة الشرف، خصوصا في الساعة اللي احنا فيها تنفعنا في الجو اللي احنا فيه. أخي بال حضرتك، ماشي عم إبراهيم؟ حلوة، اشتغل، ذاكر ذاكر، قراءة القرآن تعنيني، حفظ القرآن يعنيني، مجالس التجويد تعنيني، دروس السيرة النبوية وحلقات الذكر تعنيني، صلة الرحم تعنيني، الإحسان للجار يعنيني، كل ده واقف، كل ده في حياة المسلمين واقف، رغم أنه موجود أهو لكن أهمل عشان إيه؟ لأن الأمة شغلت بما لا يعنيها. ولذلك في هذا اللقاء أود وأتمنى من الله عز وجل أن نطبق ديننا كما يحب نبينا، لأن مش كل تطبيق هيرضى به النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل اللي شغال دعوة ودين والكلام ده كله هيرضى عنه رسول الله. وزي ما قلت في الجمعة اللي فاتت في الصفة، إن في ناس هتؤخذ من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وترمى بعيدا. ليه؟ يقال إنهم غيروا وإيه؟ غيروا وبدلوا. فإحنا لحنا عايزين تغيير، ولحنا عايزين تبديل، ولحنا عايزين ابتداع، ولحنا عايزين فزلكة. إحنا عايزين كل واحد يلزم حدوده، كل واحد يا جماعة يلزم حدوده ويشغل نفسه بما يعنيه، ويقيم كتاب الله، ويقيم سنة رسول الله، ويعتز بذلك ويفخر بذلك. ده احنا وصلنا المرحلة من بعدنا عن أصول ديننا ما يندى لها الجبين. والله بدهيات في الإسلام ما عادش حد عارفها. وفي هذا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب. لما واحد بيجيب جاكت ولا جلابية جديدة بتبقى بتلمع بعد اللبس والغسل بتبهت. فالرسول بيمثل ويعبر إن الإسلام زي الجلابية، ألوانها زهية لكن هيجي عليها يوم والألوان دي إيه؟ تبهت، معالمها تروح، تبقاش عارف، تقعد تقول هي بيضة ولا رمادي ولا سودة ولا معكوكة، إيه لونها، إيه ما أنتش عارف لونها من مرور الزمان والاستهلاك. قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى. أهو ودي مأساة المسلمين، والأعداء المسلمين بيشتغلوا عليها، بيشتغلوا على جهلك بدينك، فيبدأ يشتغلوا لك في الحتة دي. قال حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. هذا قل ما تجد إنسان فهم يعني إيه صلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة وواجبات الصلاة. ما عدناش بنتذاكر الكلام ده، مش فاضيين، عدنا بنتكلم في السياسة. ما عادش حد عارف أركان الصيام وسنن الصيام وأداب الصيام والقضاء والكفارات ما عادش موجود الكلام ده، نسي. ما عادش حد بتدارس فقه الزكاة، رغم إن إحنا كلنا معنا فلوس، بسم الله ما شاء الله، اللي معه 50 جنيه واللي معه 100 جنيه واللي معه، مش كده ولا إيه؟ ولا مفلسين؟ معانا فلوس وعندنا أموال وعندنا مصالح، مع ذلك ما حدش بيتدارس فقه الزكاة. نسي هذا الأمر، نسي فقه الصلاة، فقه الزكاة، نسي فقه الصيام، حتى الحج. إن الرجل دفع 70-80 ألف جنيه عشان يحج، ورايح من غير ما يتعلم، رايح يخبط. الرجل واحنا بنسعى بين الصفا والمروة يا شيخ محمد، الرجل خلص 7 أشواط واحنا لسه في الثالث، وراجل عجوز عنده 80 سنة. لما شكيت في المطور بتاعي قلت في ايه؟ قلت للدرجة دي مش قوي كده يعني؟ قل له حاج في ايه؟ قال لي انا خلصت يا عم، انتوا لسه بتلكلكوا في ايه؟ طب اللكلك انت خلصت ازاي؟ قال لي خلص انا قاعد بقى ربع ساعة، خليكم انتوا كده رايحين ماشيين. يا عم انت عملت ايه؟ قال له انت لازم تروح لهناك قوي كده، عندك اول فتحة شمال ولف ورجع. ايه والله يا حاج هو كده يا حاج الشوط من ما هو كده يا حاج، انت دافع فلوس كتير هو كده أفهم، وشايف ان هو كده ايه كويس. اما بقاعد في ريسبشن كده الصبح كده ولاي واحد داخل، لا اسالك سؤال يا ابني، هو الوقت تشوف اي واحد بدأني بايها اساله خلاص، ما انت متحاولش، هو يقول وهيجاوب وربنا هيجاوب، مش هقول لك معرفش، خش عليه بس انت خش عليه. قال لي، قلت له نعم، قال لي الوقت انا طفت قلت له طفت الكعبة، ايوه هي دي حاجة تنعملها. قلت له انت ما مش صليت مقام ابراهيم؟ قال لي لا. قلت له ازاي يا عم ده سنة، ما شربتش من زمزم؟ قال لي والله ما شربت. طب ما ساعدش؟ قال لي ما عرفش، هو لازم؟ قلت له اكيد ما حلقتش، ما هو ما عملش ده كله، شو عمل هيحلق؟ قال لي لا. قلت له بص يا حاج، انت ترجع الحرم دلوقتي، انت لازم تلبس لبس الاحرام وزي ما انت ما شاء الله ترجع صلي ركعتين في مقام ابراهيم، اشرب من زمزم، اسعى من الصفا والمروه، اسال اي حد هيدلك على الاماكن دي، وايه خلص النسك بتاعك، بعد ما تخلص احلق. قال لي كتر الف خيرك. وراح سايبني وراح رايح الاسانسير، طلع فوق الشطف وغير ونزل ولع السيجاره وقعد جنبي. الحاج مش انت اللي كنت تسالني دلوقتي؟ قال لي اه. انت ما رحتش ليه؟ قال لا الحمد لله رضا. نماذج بقى لو احكي لك، هو ده الاسلام يا جماعه. قال حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا زكاه ولا حج، وانما يقول الناس ادركنا اباءنا يقولون كلمه فنحن نقولها. كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ اه لا اله الا الله، حتى الكلمه تنسى. كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بمعناها واركانها ونواقضها، ما عادش حد عارف الكلام ده، فاحنا محتاجين نرجع له تاني يا اخو. وسهل جدا، تعال المسجد هتلاقي في كل مسجد اخ، في كل مسجد شيخ، اقعد معاه واسمع منه والتزم وياه وسيعينك الله تبارك وتعالى. ناس طيبين، احنا ناس طيبين، احنا ما احناش وحشين. يعني امبارح مثلا قاعد مع مجموعه من ناس طيبين، ناس اطيب مما تتخيل، حريصين على دينهم، بيسالوا في كل تفاصيل الدين، قاعده ربع ساعه خير من الدنيا وما فيها. حاجه تفرح ان الناس من طيبتها لما بيسالوا عن حاجه او يتعلموا حاجه بيفرحهم ويحسوا انهم وصلوا. فينبغي ان احنا يا اخواني نرجع مرة أخرى في نقاط عشان نجمع الكلام ده كله. رقم واحد، دينك لحمك دمك، عقيدتك. رقم اثنين، لا تسمح لأحد أن يلوثها ولا تسمح لأحد أن يحرجك بها. إحنا منتحرجش من عقيدتنا خالص. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، مفيش في صدودنا حرج منه. كل كبيرة وصغيرة معتقدينها وفرحانين بها وبنعتز بها وبندعو الناس إليها. وينبغي أن نسير على طريق النبي وليس على طريق أحد، فإن الله سيحاسبنا على النبي ولن يحاسبنا على غيره. سنة الله سبحانه وتعالى فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. آخر شيء اللي احنا نرجوه أن نستعد للعمل والاجتهاد، الطاعة والعبادة، النشاط الدعوي، النشاط في ما هو اجتماعي زي عيادة المريض وتشيع الجنائز وصلاة الجماعة، الكلام ده كله أنت المستفيد منه، أنت المستفيد منه وهتحس به في الدنيا قبل الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم آمين. شكر الله لكم حسن